إذاعة بريدة تقدم الحمد لله الذي عرض حكمته وجلت قدرته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسعت كل شيء رحمته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحجته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من رسول الله قدوته وقدوته وسلم تسليما. أما بعد فيا أمة الإسلام اتقوا الله وآمنوا برسوله واعتبروا بآياته وإنما يتذكر أولو الألباب. أتاك الربيع الطلق يخجل ضاحكا من الحزن حتى كاد أن يتبسما. هكذا كان حجاء الشعراء حينما كان فصل الربيع يعني جمال الأجواء واعتدال الهواء، وحينما كانت الأرض في فصل الربيع تأخذ زخرفها وتتزين وتنبت من كل زوج بديل، حينما كانت الرياح تثير سحابا فيبسطه الله في السماء كيف يشاء ويجعله كتفا فترى الودق يخرج من خلاله، ذلك حينما كانت القلوب مخبتة والعيون من خشية الله دامعة والصدور سليمة والحياة مزرعة بالإيمان والتقوى، بيوت الله معمورة بالمصلين وكتاب الله لا يفتقر بالتعليم والناس إلى طاعة ربهم يتسابقون، ومع الإيمان والتقوى تفتح البركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما فصل الربيع في زماننا فعنوانه أتاك الربيع الفصل يرتاح باكيا من القحط حتى كاد أن يتجهما. فصل الربيع لم يعد ربيعا وإنما رياح وغبار وقحط في الأمطار. فصل الربيع أصبح سحابا متراكبا ينهزم عن ظلمة وإعصار يخلف دمارا وأضرارا في الأنفس والثمرات. بينما كان الناس في النهار والأجواء صافية والهواء معتدل والشمس ساطعة إذ أتت من الشمال ريح وإعصار كالجبال في مشهد يهز القلوب لو كانت حية ويحرك المشاعر ولو كانت صادقة، وفي لحظات تغير وجه الحياة ظلمة أشد من ظلمة الليل إذا أخرج أحدهم يده لم يكن يراها، وريح تحرك كل شيء وتدمر ما أمر الله أن يدمر، وتوقفت الحياة ولزم الناس السيارات والبيوت ومن ثلاث المستشفيات بالمرضى والمتضررين. هذا في ساعات، فكيف اذا كانت في سبع ليال وثمانيه ايام حسوما. ولله الامر من قبل ومن بعد، وما ربك بظلام للعبيد. انها الرياح تنظر من جند الله تسير وفق ارادته وتجري بمشيئته، ينصر بها أولياء ويهلك بها أعداء، نزف بالصبا وأهلكت عالم بالدبور. إنها الرياح والأعاصير يرسلها الله بشرا بين يدي رحمته، فتثير سحابا فيسقطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وهي عذاب الله وسوطه يرسله على العصاة فيها من المجرمين الظالمين فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نفس طاوية. قال ابن القيم: فأما المنفعة الريح وما يجري لها في البر والبحر وما هيئت له من الرحمة والعذاب، وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حتى أمطر فسخرت له المسيرة أولا ثم سخرت له الحاملة ثم سخرت له المؤلفة ثم سخرت له الناطحة ثم سخرت له المنجية ثم سخرت له بعد إعصاره المفرطة التي تبثه وتفرقه في الجو. فلا ينزل مجتمعا ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان والنبات، وكذلك المياه التي تلطخ الشجر والنبات، وكذلك الرياح التي تسير السفن. ومن منافعها أنها تبرد الماء وتطرق النار التي يراد إضرامها وتجفف الأشياء التي يحتاج إلى جفافها. وبالجملة فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان في الرياح، فإنه لولا تسخير الله إلى أهل عباده لدوى النبات ومات الحيوان وفسدت المطاعم وأنس العالم وفسد. ألا ترى إذا ركبت الرياح كيف يحدث الكرب والغم الذي لو دام لأنزف النفوس وأسلم الحيوان وأمرض الأصحاء وأنهك المرضى وأفسد الثمار وعفن الزرع وأحدث الوباء. فسبحان من جعل حبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته. انتهى الخطأ. هذه الرياح التي كانت بشير خير للناس تسوق السحاب وينزل من السماء ماء فيحيي به الله بلدة ميتا ويسقيه مما خلق أنعاما وأناسيا كثيرا. هذه الريح التي تحمل الخير للعباد تصبح صوت عذاب على المتمردين والعصاة، ذلك لأن الله عز وجل هو الذي يسيرها كيف يشاء ويسخرها لمن يشاء، فهي للطائعين رحمة وخير وبركة، وهي على الطغاة المتكبرين نقمة وشر وهلاك. الرياح عقوبة سلطها الله على عالم الأولى الذين استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، والذين وصفوا الرسل والدعاة والمصلحين بالسفاهة والكذب كما يوصفون اليوم بالتقرب والإرهاب والجمود. وسلطها على عالم الثانية أمريكا ومن ينسى إعصار تحكيما، وهي عقاب أرسله الله يوم الأحزاب على قريش وأعوانها، إذ أرسل الله عليهم ريحا وجنودا وكفى الله المؤمنين القتال. وهي عقوبة من الله تنتظر كل من يفعل فعالهم ويحاكي ضلالهم، وهي عقاب من الله لكل من يتعدى حدود الله وينتهي حرماته، ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. لقد رايتم يا مسلمون ايه من ايات الله ودلاله على عظمته وقدرته وما يعلم جنود ربك الا هو. لقد رايتم مشهدا يهز القلوب الواعيه ويجري مدامع العيون الخاشعه، فباي حال عالجنا المشهد وبأي مشاعر مررنا أمام هذه الآية. إن المؤمن حقا هو من تحدث عنده هذه الآيات والعبر شعورا بتعظيم الخالق والخوف والحياء منه وإجلاله. المؤمن حقا هو من قال الله فيه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا لا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ولما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هو من وصفه ابن الجزي بقوله حكمة المؤمن متعلقة بالآخرة، فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة، فإذا رأى ظلمة ذكر ظلمة الوقوف، وإن رأى مؤلما ذكر العقاب، وإن سمع صوتا فضيعا ذكر لوقة الصور، وإن رأى الناس نياما ذكر الموتى في القبور، وإن رأى لمسة شبه الجنة فإنه متعلقة بما تم، وذلك يشغله على كل ما تم. فهل كانت مشاعرنا كذلك ونحن نرى ذرة من قدرة الباري جل جلاله، أم أن على قلوب أمثالها؟ لقد رأى الناس ظلة وظلمة لا يدرون ما وراءها، أم هو عالم منذرهم أخيح فيها عذاب أليم؟ فهل انشغلوا بالذكر والاستغفار والدعاء والبكاء؟ الواقع يقول كلا إلا من رحم الله. لم ينشغلوا بالتسبيح والتكبير، وإنما انشغلوا بالتصوير، وكأنما يصورون منظرا خلابا، وكهنة الفلك يصورون الأمر بالظواهر الطبيعية دون ربطها بالقدرة الإلهية والسنة الكونية الشرعية. وفي غمرة الظلمة تسمع من تيارات بعض الشباب أصوات المعازف وردها، والنساء من أسواق على تفرجهن وسفورهن. تلك قلوب غطاها الران فأصبحت بلا بصيرة، لا تحس بذنب ولا عقوبة. إن أهم أسباب عدم الإحساس بالذنب هو ألفة المنكر لكثرة الجرائم. وقد قال أبو الحسن الزيات رحمه الله: والله لا أبالي بكثرة المنكرات والبدع، وإنما أخاف من تهديد القلب بها، لأن الأشياء إذا توالت مباشرتها أنست بها القلوب، وإذا أنست النفوس بشيء قل أن تتأثر به. وأخطر من هلفة المنكر هو نسبة العقوبة حتى يصل إلى درجة عدم الإحساس بأن الحالة التي هو فيه عقوبة بذنب فلم ترها. وقد قال ابن الجوزي: اعلم أن من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة تتأخر، ومن أعظم العقوبة أن لا يحس الإنسان بها، وأن تكون في ذنب الدين وضمن القلوب وسوء الاختيار للنفس، فتكون من آثارها سلامة البدن وخلوق الأعراض وخلوق الأعراض. لقد كان أسلافنا أصحاب قلوب يقظة تشعر بالذنب وسببه، حتى يقول الإحساس من أحدهم أن يتذكر لما منذ 40 سنة ما زال يحس بأثره. قال ابن سيرين: إني لأعرف الذنب الذي حمل به علي اليدين ما هو. قلت لرجل منذ 40 سنة: يا مخلص، هكذا كانوا يحسون بالذنب بربطه بالبلاء الذي يصيبهم. روى ابن الجوزي عن بعض السلف أن رجلا شتم فوضع خده على الأرض وقال: اللهم اغفر لي الذنب الذي سلمت هذا به علي. وحتى إذا لم يوفقوا لطاعة ربطوا ذلك بذنب ربما اقترفوه. دخلوا على فرض ابن مضران رحمه الله بيته فإذا هو يبكي، فقيل: ما يبكيك؟ قال: إن بابي لمغلق وإن ستري لمسبل ولم أفرح حزبي البارحة، وما هو إلا من ذنب لم نبكه. لقد تأثر الناس بما رأوا وغار صدورهم، لكن هل على الذنوب والأوزار وعلى التطهير في حق الخالق الجبار؟ لا، الله. أيها المسلم، دعك من أولئك الذين يصدقون هذه المصائب والآيات كظواهر طبيعية لا دخل لذنوب البشر فيها، فالحق أن كل ما يصيب الإنسان على الأرض من مصائب وبلايا من وقت الشوك واقتلاج العلم إلى السلاسل المدمرة والرياح العاتية هو بسبب ما نبتلعه من سيئات. إذ تأتيك سنة من سنن الله في خلقك إلى يوم القيامة، وعقاب فوري على ما نعامل به ربنا الذي أمدنا وأوجبنا، وبسبب ما جرعته أيدينا من آثام. إن هذه الجوارح والمحن جنود الله يعاقب بها من يشاء من عباده، ولا يعلم جنود ربه إلا هو، وهي عذاب الله تظهر ويلزمنهم من العذاب الأجلى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ظلم للعباد لهوا ولعبا حاشا لله وتقدس، بل لعلهم يرجعون إلى الله بالطاعة والإنابة. فلماذا لا نؤمن بأن تلك الآيات والنذر تخويف من الله لعباده لعلهم يرجعون، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا؟ ولماذا نستبعد غضب الله وعذابه وقد عذب أمما من قبلنا بما كسبت أيديهم؟ وسنن الله لا تتغير ولا تحافي أحدا. لماذا نأمن عذاب الله والبلاء إذا نزل فإنه لا ينتظر على الفسقة والمجرمين؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وذلك لأنهم نظروا في واجب إنكار المنكر ودليله. وإذا رفع الناس في الحرام واستمروا فعل المعصية ولم يوجد من ينكر عليهم ويوقظهم من غفلتهم ويستجرهم من المستمع الآثم الذي سقطوا فيه، فإن غضب الله يتنزل. وإذا تعرضت سفينة المجتمع للخوف ولم يوجد الإصلاح فإنها تغرق الجميع. ما لنا ألا يعذبنا الله وثوابتنا ومتسلماتنا أصبحت حما مستباحا يرجع فيه كل ساقط وساقطة بترباب الزوايا الصحفية، وتكسره جرذان العلمنة وتجرام التغيير. وما لنا ألا يعذبنا الله والمترفون في قريتنا فسروا فيها بأفعالهم وأموالهم وقراراتهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها الفضل فدمرناها تدميرا. وما لنا ألا يعذبنا الله ودعاة التغريب والكسور يدعو نساءنا إلى نار الانحلال والانحطاط وإلى جحيم التبرج والاختلاط عبر بوابة العمل وتحت شعار الحقوق المحرومة، وكأن ربها قائل لها حينما ناداها وقرن في بيوتكن. وما لنا ألا يعذبنا الله ولساننا ينخدعن بادعاءات كاذبة وينجلبن وراء الأبواب الخافية التي تتدثر بلسان النزاع وتلبس مكوس المصلحة، والله يعلم إنه لكاذب. وكلام ربنا أصدق، والدين الذين يتبعون الشهوات أن تبينوا عينا عليما. وما لنا ألا يعذبنا الله وقد فجرت المساجد فأكثر من ثلثي الناس لا يشهدون الفجر مع المساجد، وآخرون لا يسمعون مع الراكعين. وما لنا ألا يعذبنا الله وقد استحل أناس الحرمات وفاضوا في المتشابهات وتساهلوا في التعامل بالربا. وما لنا ألا يعذبنا الله وقد ضعفت الهمم في إنكار المنكرات، فقلما تجد منكرا وإن وجد فعلى خوف واستحياء، وحتى رجال الرفقة لم يسلموا من هدى المجرمين. المنافقين. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليمسكن ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وفي الحديث الاخر: ان الله لا يعذب العامه بعمل الخاصه حتى يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون على ان ينكروه فلا ينكرونه. فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصه والعامه. واذا جاهر الناس بالمعصيه وكثرت الخبائث كان ذلك حلالا بقرب الخراب وحلول العذاب. أنهلك وفينا الظالمون؟ قال: نعم اذا كثر الخبث. لا اقول هذا تهييسا ولا ارجافا ولا تحبيلا، وإنما تذكيرا وتحذيرا، تذكيرا بسنن الله وتحذيرا من الأمن بمكر الله. إن المسلمين اليوم مطالبون بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون بينهم التناصح والتواصي بالحق وأن لا يتركوا سفينة المجتمع لعادة العابدين وتفرقات المذهب فيه. ولا يقولن قائل: اتسع الخط على الراجح، فإن في الأمة خيرا كثيرا، والفساد مهما اعتدت أهله، والنبش دعاؤه، فإن سعيهم في كباب، وإن الله لا يمدح عمل المفسدين. فإن قال قائل: لم تعظون قول الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فقولوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وإن دفعات تبرير المنكر ثقيلة، وتكاليف مناهضة الباطل باهظة، وتتطلب جهدا وجهادا وصبرا ومصابرة، والعاقبة للمتقين. هذا لكي نأمن عذاب الله ونستطيع عقوباته ورجه، وإن عقابه قريب ورجه شديد. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. ولا ترتبوا يا مسلمون بتوالي النعم وانفتاح البركات والخيرات، واستمعوا الى قول اصدق القائلين: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مدركون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها المسلمون، إن رسولكم صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتقين وصفوة العالمين ما قام خطيئة وما تلطخ بمعصية وما تعرض لخطأ، ومع هذا كان في الخوف آية وفي الخشية قدوة. كان لشدة خوفه وعظيم خشيته وبديل رحمته يقيل ظلمه فدعا ويخفق فؤاده خوفا، ويتغير وجهه حسنا لأي تغيير يظهر في الأجواء أو عالم يذوق في النفوس. إذا أقبل العواقب طاق ولجا إلى ربه بالدعاء، إذا انعقد الغمام خوف، فإذا ذاق إذا رأى غيمة أو ريحا عرف ذلك في وجهه وأقبل على الخوف ودخل وخرج. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الخيم فرحوا رجاء أن يكون فيه النظر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم جديد وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: هذا عالم منذرنا. فليكن لكم في رسول الله ظلما وذكرا. ومن بعد هذا يا مسلمون لقد رايت من ايات الله عجبا وإنها ربي لتخويف وإنذار وما يعفو عنه ربنا أكثر. وتخيل أخي المسلم لو أن الله عز وجل عاملنا بذنوبنا ومعاصينا ماذا يكون؟ وإني أكفيك ونفسي مؤونة التخيلا وأذكرك بقول الحق ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لقد جاءكم يا مسلمون من ربكم إخبار به غبار فما لا يؤمنكم من يكون الإخبار القادم إعصارا فيه نار. احذروا أن تكونوا ممن إذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وممن يخوفهم ربهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إن الله ابتلاكم لعلكم تتضرعون ولعلكم ترجعون. فاحذروا أن تكونوا ممن فتت قلوبهم وبردت مشاعرهم فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لقد جاءنا من الآيات والأنبياء ما فيه مزدجر وإن الله مسخر هذه الآيات للتكفير قطعا والذي يرسل هذه الآيات تخويفا ومن الذي يدبر الكون ويصرفه؟ إنه الله. إنها رسائل من الله لكم يا مسلمون تقول لكم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم آمنتم من بالسماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم من بالسماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أفأمنتم جانب البر أن يرسل عليكم حاصبا قد جاءتكم آية من ربكم لتنذركم وجاءت إلى أمم أخرى فدمرت كل شيء بأمر ربها فاعتبروا يا أولي الأبصار وعظم الله إلى الأخر وفروا إلى الله وفروا إلى الله وأكثروا من الذكر والدعاء والاستغفار. وأخيرا إن ربي لطيف لما يشاء أراد شيئا من قبل حكمته وقدرته ثم تفضل بغيثه ورحمته فنزل الغيث من بعد ما قنطوا ليقول لكم إن رحمتي سببت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء وإن ربك لمغفرة للناس على ظنهم. لقد تكرم ربنا علينا وحلم ورحم وما نحن والله بأهل الكرم ولولا فضل الله علينا ورحمته ولولا نجاة المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم كانوا قليلا من الليل لا يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ولولا محسنون ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ولولا هم بقية ينهون عن الفساد في الأرض وإنه لا يمسح العذاب إلا التوبة والاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا نغتر بحلم الله فإنه يبتلي بالسراء والضراء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وإذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه الذكران. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين ومن الصابرين المعتبرين ونعوذ بالله أن نكون ممن يخوفون فمن تكانوا لربهم وما يتضرعون. اللهم صل وسلم على من لغى الرسالة وأسأل لنا أن ننصح الأمة وظلهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك ودمر المشركين وانصر عبادك المجاهدين، اللهم جدد رميهم وقوي عزائمهم وأمدهم بنصر من عندك وأيدهم بجند من جندك. اللهم فرج كربة إخواننا أهل السنة في العراق، وفرج كربة إخواننا في فلسطين، وأمدهم بكيدك وعونك يا رب العالمين. اللهم سبق من الأفراد المعتدين وإخوانهم من المنافقين، اللهم اشد عليهم رحمتك وارفع عنهم عافيتك وأحسن عليهم نعمتك. اللهم لا ترفع لمنافق ولا منافقة على أرضنا راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، وأرجم من عند الصالحين والمصلحين ما يمرون به جمدا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح وأصلح ولاة أمورنا، وجنبهم فأساء الدنيا ومن لا خير فيه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.